هل يملك من استاجر محلا ان يؤجره لغيره؟ كيف؟ استاجر بيت او مكان. ايه. هل يملك ان يؤجره لغيره؟ ما كان معنا. ما كان معنا الله. اولا هل هو مفوض ب هو مستاجر، هل هو مفوض بالايجار؟ الجواب حسب اتفاق بينه وبين مؤجر. الجواب انه غير مفوض، كلامه هكذا العاده. يعني ما في تفويض. إيه ما بيجوز. هذا من ظلم المستاجرين المؤجرين. طيب اذا كان مالك يرضى بذلك، لان الاجار يعني ما قل. نفس الاجار مثلا 50 دينار بيدفع 50 دينار. ياخذها من هذا او من هذا، ما عنده بأس المالك. هل في شيء؟ يعني يبقى انا المستاجر من فلان ووضعت في هذا المحل ثلاجه وادوات واشياء، فاجرت هذا المحل مثلا ب 80 دينار. 50 اجره. الله يرحمه ابو احمد. هو نفس السؤال. عندنا شيخ بيسأل معك يا على كل حال. عندنا شيخ وما سجل إخوة كنيسة. سجلته ولا لا؟ طبعا مسجل. لا ما سجل. كان موجود لما سجلت مالي. أنت عرضت الصورة مبدئيا وأخذت الجواب أنه إذا كان برضا المؤجر يجوز له أن يؤجر. لكن لما أخذت في الصورة الأولى شرحا وبيانا ظهر ما وراء الأكمة، وهو قضية الخلو. فإذا كان هذا بده يستغل الأمر الجائز أنه يأخذ أجر زيادة عما دفع ويخلي المكان، هذا انت عندك خبره انه الخلو له تفصيل. نعم. بمعنى ان كان اسما على مسمى جاز، والا فهو من باب اكل اموال الناس بالباطل. هذا انت تعرفه من قبل. نعم. تعبتك معي يا شيخ. تعبتني؟ يا بشو. ونحن شو قلنا لك ذيك الساعة؟ خوفتني لما قلت لي سؤال، بعدين اجى بعد السؤال سؤال ثاني، قلنا ان شاء الله بيجي تالي، وهي المرأة حبل جلال الحمد لله. مو بشير، بشيرك برابع ان شاء الله. جزاك الله خير.